ما هي عقيدة الأشاعرة والماتريدية بالعقيدة والتوحيد؟ وهل الأئمة الأربعة منهم في العقيدة؟ نريد شرح وافي في هذا الموضوع. يجب أن نعلم أن الماتريدية والأشعرية مذهبان من مذاهب علماء الكلام محدثان بعد الأئمة الأربعة، ولذلك فالقول هل الأئمة منهم هذا مثل يقول أن الصحابة هل كانوا أذنوا بدون زيادة بعد الأذان، كان وهابية محمد بن عبد الوهاب جاء بعد منهم بنحو 1000 سنة. الأئمة الأربعة كانوا على الكتاب والسنة أصولا وفروعا، وإن كان بينهم خلاف لكن هم ما خرجوا عن القواعد الشرعية إطلاقا، بل هم الذين سلموا لنا السنة الحسنة بوجوب التمسك بالكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام. أما المذاهب الكلامية التي تعرف اليوم عند أهل السنة بالماتريدية والأشعرية وعند غيرهم بالمعتزلة والجبرية والقدرية، فهذه المذاهب الأئمة الأربعة أولا لا يعترفون عليها كفكرة، وهم لم يدركوها كمذهب أو كمدرسة. لذلك فالأئمة هم قبل هذين المذهبين الماتريدية والأشعرية، ثم هم يختلفون في بعض المسائل عن هؤلاء. والآن لسنا في أو لا نستطيع فعلا أن ندخل في تفاصيل خلاف الموجود بين الماتريدية والأشاعرة من جهة، وبين هذين المذهبين ومذاهب الأئمة الأربعة وخاصة الأئمة الحديث من جهة أخرى. ولكن من أوضح المسائل الخلافية بين مذاهب أهل السنة يعني الأئمة الأربعة وخاصة منهم الإمام أحمد وبين هذين المذهبين، هو أنه يغلب عليهما تأويل آيات الصفات، وهذا منهم تأثرا بمذهب المعتزلة، لا سيما وأن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة قد كان في أول طلبه لعلم الكلام معتزليا، ثم هداه الله عز وجل إلى التمسك بمذهب أهل السنة في التوحيد وفي علم الكلام، وصرح بذلك تصريحا بالغا في كتابه المطبوع المعروف باسم الإبانة في أصول الديانة، وقال إن مذهبه في التوحيد مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم شرح ذلك بشيء من التفصيل الجيد. أما الأشاعرة اليوم على الأسف فمثلهم كمثل قوم من الجن، كان طائفة من العرب الجاهلية يعبدونهم من دون الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلما بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الإنس والجن آمن الجن به عليه السلام، وبقي المشركون يعبدون هؤلاء المؤمنين من الجن من دون الله عز وجل، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فظل المشركون يعبدون الجن الذين اهتدوا وبقي العابدون ضالين. تقريبا أقول إن أبا الحسن الأشعري هداه الله إلى أهل السنة وتمسك صراحة بعصيبة أحمد بن حنبل. أما الأشاعرة اليوم فيتمسكون بمذهب أبي الحسن الأول إنما كان معتزليا، وهذا من عجائب ما يجده الإنسان في المسلمين اليوم حتى في العقيدة فضلا عن الفروق. هذا من المسائل، مسائل خلافية، مسائل الصفات الماتريدية والأشاعرة كقاعدة أغلبية، وإلا فنجد أفرادا قد اهتدوا أيضا كأبي الحسن إلى مذهب السنة، لكن كقاعدة الأشاعرة يتأولون آيات الصفات. ونحن نسمع هذا على المنابر اليوم في الخطب أن الله عز وجل في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وأنا سمعت من بعض من قرأنا عليهم الخطب على المنبر يقول مرارا وتكرارا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح العرب صف لنا المعدوم الذي هو لا شيء لم يستطع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا هو المعدوم. فهل هكذا وصف الله نفسه لعباده في القرآن الكريم؟ حاشا لله. أوضح آية حينما يتكلم عن المؤمنين يقول يخافون ربهم من فوقهم. فإذا أردنا أن نعرف نحن أنفسنا حينما نخاف الله ونخشع له، هل نستحضر في ذهننا وفي عقيدتنا أن ربنا تبارك وتعالى كما قال سبح اسم ربك الأعلى، فهل نتصور أن ربنا من فوقنا؟ هذا هو وصف ربنا لعباد المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. وهذا بحث طويل وله آيات كثيرة وأحاديث نبوية. وللحافظ حافظ الشام في عهده وفي زمانه شمس الدين الذهبي المحدث والمؤرخ المشهور كتاب خاص بهذه المسألة اسمه العلو للعلي العظيم. العلو للعلي العظيم هكذا اسمه الصحيح في بعض المخطوطات الموثوقة، وإنما طبع باسم الغفار، العلو للعلي الغفار. وأنا فرغت من اختصار هذا الكتاب منذ سنة تقريبا، حذفت منه الأشياء غير صحيحة وغير ثابتة من أحاديث وآثار عن السلف، ولعله يتيسر لنا طبعه قريبا إن شاء الله. هذا الكتاب يثبت هذه الصفة لله عز وجل بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والآثار المروية عن الأئمة إلى عهد المؤلف في القرن الثاني على التسلسل. منهم قلت لكم إن الأشاعرة والماتريدية مذهبهم تأويل آيات السنة، ومن ذلك إنكار العلو للعلي العظيم. الأشاعرة والماتريدية قلت هذا على الغالب، لكن يوجد هناك أفراد من هؤلاء وهؤلاء قد قال ما قال السلف من الإيمان بصفات الله عز وجل دون تشبيه ودون تعطيل أي تأويل. من هؤلاء مثلا الجويني من كبار أئمة الأشاعرة، فقد نقل الذهبي في كتاب هذا نصا صريحا عنه لأنه يؤمن بأن الله عز وجل فوق خلقه دون تشبيه ودون تجسيم، بل له رسالة مطبوعة في المجموعة المنيرية، وهي رسالة مفيدة جدا نحى فيها منح السلف في هذا السباق. هو أشعر لكن أشعر اليوم على غير هذا. وبذلك نقول بصورة عامة الأشاعرة والماتريدية هم يتأولون آيات الصفات وليسوا على مذهب السلف الصالح. الطحاوي في عقيدته المعروفة بالطحاوية، وقد طبعت بشرح جيد وعلى طريقة آل السلف أيضا، وهذا فيما نعتقد من خير ما ألف على نهج السلف الصالح. هذا ما يمكن أن يقال باختصار إجابة على هذا السؤال. نعم.